قال: رجل جامع بعد الفجر، رجل جامع بعد الفجر ونام وقام وصلى الظهر، وقام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالوضوء دون الغسل ناس، فهل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة لأنه ناس؟ عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل بعد أن يذكر أنه لم يغتسل، ويعيد الصلوات التي صلاها بدون غسل، فيعيد هنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد أن يغتسل، وهو مرفوع عنه الحرج بالنسيان، وأما الصلاة فإنها لا تسقط، لا تسقط بالنسيان، لأنه عند ذكره للجنابة يجب عليه أن يغتسل، والصلوات التي مضت وصلاها بدون غسل يعيدها. يقول: ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ التصوير محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وما استثناه أهل العلم هذا له حكم الضرورة. قال: هل يجوز قصر الصلاة ما دمت أنا مسافر، علما أنني أكون في المطار؟ المسافر إذا سافر مسافة قصر وهي ما يقارب 80 كيلا فإن له أن يقصر الصلاة. قال: ما رأي سعادة؟ أعتقد أن يتسوك الإنسان ويتفل ولا يبلع ريقه لأن فيه كمية من الجراثيم. إذا تسوك فإنه يتفل ما تجمع من الريق، يعني وهذا من الأحسن والأفضل. قال: هل تقطع الصلاة في الحرمين؟ وإن كان كذلك فهل أقاتل الذي يحاول قطعها؟ النهي عن المرور بين يدي المصلي عام في الحرمين وفي غير الحرمين، هذا ظاهر الحديث، ظاهر الأحاديث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام، إلا في المطاف. أما في المطاف إذا صلى أحد فإن الطائفين لهم حق في أن يطوفوا، ولو كان ذلك يؤدي إلى المرور بين يدي المصلي، وأما ما هو بعيد عن المطاف فيتوقع المسلم أن يقطع صلاة المصلي. ولكن في حالة الزحام، في حالة الزحام يكون الحرج شديدا على المارين، وخاصة أن بعض الناس يصلي في الممرات أو في الأبواب، فإذا صلى أحد في الأبواب أو الممرات فإنه هنا يقع الحرج، فليتق الله المسلم ولا يصلي في ممرات الناس، ولا يصلي كذلك في عند الأبواب لئلا يعرض نفسه وغيره للإثم. ومن صلى عند الأبواب فالناس لهم أن يمروا، وأما في الأماكن التي لا يحتاج الناس إلى حركة المرور فيها فيتوقع المسلم قطع صلاة أو المرور بين يدي المصلي. وفي حالات الشديدة في الزحام يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن استطاع أن لا يمر بين يدي المصلي فليفعل، ومن كان عليه حرج شديد فإن الحرج الشديد تتساهل أو تيسره الشريعة. يقول: هل الدجال موجود في وقتنا الحاضر أم يخلق ويجينا في زمانه؟ جاء في صحيح مسلم بأن الدجال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخرج إلا للوقت الذي شاءه الله عز وجل، لا يخرج إلا في وقت يشاءه الله تبارك وتعالى، وهذا الوقت مغيب عنا، لا نعلم متى ذلك بالتحديد. وحديث تميم الداري في صحيح مسلم يدل على أنه موجود، وأن الله تبارك وتعالى قد غيبه عن الناس، وكذلك هو مسلسل، وخلقه الله تبارك وتعالى فتنة للناس ليتميز المؤمن من المنافق، وأجرى على يديه من الخوارق ومن الأمور ومن العجائب ما يزداد به المؤمن إيمانا وما يتزلزل به المنافق والكافر، فيصدقه المنافق والكافر، فإن الله أجرى على يديه أن يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وتتبعه الكنوز، كيعسيب النحل. وعلامة ذلك أنه رجل من بني آدم، وأنه أعور العين اليمنى، أنه يدعي أنه رب العالمين، وفي نهاية أمره يقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيقتله بحربته ويري المسلمين دمه، وهذا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة له، فيقتله وكذلك أيضا يخزيه ويخزي أتباعه، فهو موجود ولكن لا يعلم مكانه إلا الله عز وجل. والإيمان بالدجال هذا مما هو داخل فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور ومن أشراط الساعة، فيجب الإيمان به وأنه سيخرج في هذه الأمة ولا محالة. قال: هل الصلاة في حدود الحرمين الشريفين يدخل في فضل الصلاة في ذلك؟ وهل المراد صلاتها في الفندق أفضل أم في المسجد؟ كأن السائل يسأل عن صلاة النافلة، هل أو صلاة الفريضة مثلا، هل صلاة الفريضة خارج المسجد هي مثل الصلاة في المسجد النبوي؟ الصلاة، فضل الصلاة في المسجد النبوي تختص به فضل الصلاة، فلا تكون الصلاة مضاعفة في مساجد المدينة غير المسجد النبوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولكن النافلة كذلك أيضا في المسجد النبوي هي بألف صلاة، ومع هذا الفضل في أنها بألف صلاة فالنافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، والجمع بين ذلك أيضا هو المشروع، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في مسجده أحيانا، وأكثر صلاته النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام. وأما فضل المساجد غير فضل أو مضاعفة الصلاة في مساجد المدينة غير المسجد النبوي، فهذا ليس هناك دليل على ذلك. وفضل الصلاة في مسجد قباء لها فضل في ذلك، فمن تطهر ببيته وصلى في مسجد قباء فهو كأجر عمره، ولكنها دون فضل المسجد النبوي، دون فضل. وأما في مكة فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مساجد مكة بمئة ألف صلاة، وهذا هو اختيار جمهور أهل العلم. يعني الصلاة في الحرم في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وكذلك الصلاة في حرم مكة، يعني في حدود الحرم وما دون ما هو داخل أعلام الحرم، فهو بمئة ألف صلاة أيضا، وفي مساجد مكة كذلك. ولكن النافلة في البيت رغب النبي عليه الصلاة والسلام فيها، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا. فإن الصلاة في النافلة في البيت فيها بركة، وفيها ذكر الله في هذا المكان، وفيها أنها مطردة للشياطين وتعليم للجاهل، وكذلك فيها خير، ويشمت خير يكون في هذا في هذه البقعة التي يصلي فيها. فلا يجعل المسلم بيته مقبرة فيحرمه، أو لا يصلي فيه النافلة. قال: هناك بعض الناس يتسوكون أثناء الصلاة، هل هذا جائز؟ لا يتسوك وهو يصلي، لأن هذا من الحركة، وإنما يتسوك قبل تكبيرة الإحرام. أما في أثناء الصلاة فلا يفعل ذلك، لأنها حركة لم ترد عن الشرع الحنيف. قال: هل يجب الاستنجاء في حالة خروج الهواء فقط؟ لا يستنجى، لا يستنجي المتوضئ أو الذي يريد أن يتوضأ، لا يستنجي من الريح، وإنما الاستنجاء من البول ومن الغائط، أما الريح فلا يستنجي منها المسلم. قال: المأموم يجلس جلسة الاستراحة وإمامه لا يجلس، فهل هذا يخل بمتابعة الإمام بالنسبة للمأموم؟ جلسة الاستراحة هي جلسة مستحبة، جاءت في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري ومسلم. وجلسة الاستراحة هو إذا كان في الركعة في أفراد الركعات، في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، يجلس بعد أن يقوم من بعد أن يسجد، قبل أن يقوم يعني قبل أن ينتصب قائما، يجلس جلسة خفيفة، فهذه جلسة الاستراحة سنة، فإذا فعلها الإمام ينبغي له أن يفعلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستحب. وإذا لم يفعلها، إما مثلا لكونه لا يراها، أو لكونه مثلا يجهل هذه السنة وفعلها المأموم، فلا حرج عليه، بل هو مصيب للسنة. قال: يقول: شخص مسحور وأنا أخذته على أحد الإخوة يرقيه، فهل أدخل في هؤلاء الذين لا يشملهم الحديث ولا يسترقون؟ أنت بهذا لا تدخل في يعني لا تدخل في هذا الحديث لا يسترقون ولا يكتوون. يعني أنت إذا لم تسترقي لنفسك توكلا على الله تبارك وتعالى، فأنت على فضل. وإذا أخذت هذا المسحور ليرقيه غيرك، فلست بهذا يعني لا ينقص ذلك ولا يؤثر ذلك في توكلك على الله عز وجل، بل هذا فيه نفع للمسلم، وهو أن يرقى، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بالرقية يرقيه، يدعو له، يقول أريد أن نعم، يقول هل السواك مستحب للنساء؟ استحبابه للنساء كاستحبابه للرجال، فالاستحباب للنساء في السواك كاستحبابه للرجال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ووفقنا لما تحب وترضى، وفقنا والمسلمين في الدين.